بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم: الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده سبحانه على نعمه وآلائه، وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأترك من يكفره، أرجو رحمته وأخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، يتحدث الناس عن العظماء، ويتحدث الناس عن الزعماء، ويتحدث الناس عن أولي القوة وأولي السطوة وأولي العز والجبروت، ولكن كثيرًا من الناس لا يفقهون ولا يعلمون ولا يدركون ما لله عز وجل من عظمة بالغة، هي أولى وأحرى أن تذكر، وهي أولى وأحرى أن تسطر، وهي أجل وأعلى من أن يحيط بها علم عبد، ولكن العباد يتطاولون في هذا المقام، فما بلغوا فيها من الثناء على الله عز وجل والإخبات والإنقياد والإذعان والتسليم له، بلغوا بمقدار ما أثنوا وأجابوا واستجابوا حمداً ومحمدة ومنزلة عظيمة. إن الكلام عن عظمة الله أيها الأحبة كلام من عباد الله الفقراء عن ربهم الغني، وكلام من عباد الله الأذلاء عن ربهم العزيز، وحديث من عباد الله المساكين عن ربهم الجبار، وحديث من عباد الله أولي المسغبة والمسكنة والمتربة والذلة والفقر والحاجة والانكسار إلى الله عز وجل، إلى الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى الله نور السماوات والأرض، إلى الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، إلى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، إلى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إلى الله الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، إلى الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، إلى الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو حديث من الضعفاء والأذلاء والفقراء عن ربهم الغني العزيز القوي الجبار المتكبر، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. أيها المسلمون، إذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الرياح العواصف، نادى أصحاب السفينة يا الله، وإذا ضل الحادي في الصحراء، ومال الركب عن الطريق، وحارت القافلة في السير، نادوا يا الله. وإذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة، نادى المصاب يا الله. وإذا أوصدت الأبواب وأسدلت الستور في وجوه السائلين، صاحوا يا الله. وإذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وانقطعت الحبال، نادوا يا الله. إليه يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والدمع البريء والتفجع الواله، إليه تمد الأكف في السماء والأيادي في الحاجات والأعين في الملمات والأسئلة في الحوادث، باسمه وحده لا شريك له تشدو الألسن وتستغيث وتلهج وتنادي، وبذكره وحده لا شريك له تطمئن القلوب وتسكن الأرواح وتنادي يا الله. الله أحسن الأسماء وأجمل الحروف وأصدق العبارات وأطيب الكلمات، هل تعلم له سميا؟ الله، هذا الاسم الكريم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ونعرف أن منها حياتنا وإليها مصيرنا. الله أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أهل الحمد وأهل التقوى والمغفرة، لا نحصي ثناءً عليه ولا نبلغ حقه توقيرًا وإجلالًا، ولا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. لو أن البشر منذ كتب لهم تاريخ وإلى أن تهمد لهم على ظهر الأرض حركة نسوا الله أو كفروا به، ما خدش ذلك شيئًا من جلاله، ولا نقص ذرةً من سلطانه، ولا كف شعاعًا من نوره، ولا غض بريقًا من كبريائه، فهو سبحانه أغنى بحوله وطوله، وأعظم بذاته وصفاته، وأوسع في ملكوته وجبروته من أن يناله منه وهم واهم، من أن ينال منه وهم واهم أو جهل جاهل. هذه دعوة للتفكر والتأمل والتدبر في عظمة الله وفي خلق الله، وانظر إلى آثار رحمة الله، أدعوك إليها أخي المسلم، لتعيش في آيات الله، لتستشعر عظمة الله، لترى وتستشعر عظمة الله في علمه، وعظمة الله في قدرته، وعظمة الله في خلقه، وعظمة الله في حلمه، وعظمة الله في رحمته، وعظمة الله في قضائه وقدره، لتقف بنفسك على أسرار الكون وحكمة الله في كل صغير وكبير، وتقول يا سبحان الله، آيات ربك في الآفاق بينة، فانظر إليها وغض الطرف واحتشمي، سر في سناها وردد في بدائعها، جوى اشتياق بقلب خاشع وفمي، تنام عنها وما نامت محاسنها، لو كنت تعلم معنى الحسن لم تنمي، يا سائرا وهو يلهو في مسالكه، إن كنت ترجو لقاء الله فاستقمي. إذا ما اتجه الفكر في السماوات حيث انتشرت النجوم في الليل، وإذا ما كل البصر فيما لا نهاية له من الآفاق المظلمة، وإذا ما خشعت النفس من رهبة السكون الشامل، وكان ثلث الليل الآخر، تنزل الجبار نزولاً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، يا عبادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ وهل من تائب فأتوب عليه؟ حينئذ تبدو الآفاق المظلمة كأنها باسمة مشرقة، يتحول السكون إلى نبرات محية تنبعث من كل صوب، حينها تتغنى النفس والروح، والروح الخاشعة لتقول سبحان الله. وإذا ما كان المتأمل على شاطئ البحر الخضم ذي الأمواج، وأرسلت الطرف بعيدا حيث اختلطت زرقة السماء بزرقة الأرض، وانحدرت شمس الأصيل رويدا رويدا لتغيب في هذا البحر المالح الأجاج، وحيث تتهادى الفلك ذات الشراع الأبيض في حدود الأفق الملون بألوان الشفق كأنها طائر يسبح في النعيم، إذ ذاك يشعر المتأمل بعظمة واسعة دونها عظمة البحر الواسع، وإذ ذاك تقر العين باطمئنان الفلك الجاري على أديم الماء الممهد في رعاية الله الصمد، في رعاية الله صاحب العظمة والكبرياء، عندها تطمئن النفس لرؤية ما تطمئن إليه في منظر جميل، إذ ذاك يخفق الفقاء، إذ ذاك يخفق الفؤاد ويدق دقات صداها في النفس تقول يا سبحان الله. وإذا ما اشتد السقم بمن أحاطت به عناية الأطباء وسهر الأوفياء ونام بين آمال المخلصين، إذا ما اشتد السقم بمن أحاطت به عناية الأطباء وسهر الأوفياء ونام بين آمال المخلصين ودعوات المحبين، ثم ضعفت حيلة الطبيب ولم ينفع وفاء الحبيب واستحال الرجاء إلى بلاء، إذ ذاك تتجلى عظمة الله والنفوس جازعة والنواصي خاشعة والقلوب واجفة والأيدي راجفة لتقول أنا قضيت، ويقول الطبيب والقريب والحبيب لك الأمر يا الله فسبحان الله. وإذ بالإنسان ينظر إلى المال فيلقاه فانيا، وإلى الجاه فيلقاه زاوية، وإلى الأماني فيلقاها زائلة، وإلى الآمال فيجدها باطلة، وإلى الشهوات فيجدها خادعة كاذبة، وإلى المسرات فيجدها آفلة غاربة، إذ ذاك يستغني عن الجاه والمال، وتشل في نفسه حركة الآمال، بين جاه يدول وأمل يزول، عندئذ لا يملأ فراغ النفس إلا ذكره سبحانه، فتقول سبحان الله سبحان الله فيما يمس النفس من مظاهر العظمة ومظاهر السعة ومظاهر الرحمة ومظاهر القدرة والقضاء. تقول سبحانك اللهم أنت العظيم وأنت الواسع الرحيم وأنت القادر الدائم وأنت الجميل والجليل، سبحانك أنت وحدك لا إله إلا أنت. إن الإنسان لم يخلق نفسه ولم يخلق أولاده ولم يخلق الأرض التي يدرج فوقها ولا السماء التي يعيش تحتها، ذلك الذي خلقه كله الله سبحانه وتعالى. فمن المقطوع به أن وظيفة الخلق أن خلق الخلق وإيجاد الخلق من العدم لم ينتجها لنفسه إنسان ولا حيوان ولا جماد. ومن المقطوع به كذلك أن شيئاً لم يقع صدفة ولم يحدث من تلقاء نفسه، فمن الذي خلق الخلق؟ ومن الذي رفع السماء؟ ومن الذي نصب الجبال؟ ومن الذي بسط الأرض؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. يقول سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ هل فكرت في هذه الكواكب السيارة التي تملأ الفضاء والتي تلتزم مداراً واحداً لا تنحرف عنه يميناً ولا شمالاً؟ هذه الكواكب تلتزم سرعةً واحدة لا تبطئ فيها ولا تعجل، ثم نرتقبها في موعدها المحسوب فلا تخالف عنه أبداً. إن الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين ثم لا تلبث أن تهوي بعد تحليق. أما هذه الكرات الكواكب الغليظة الكبيرة الحجم المضيء منها والمعتم فهي معلقة في السماء لا تسقط، سائرة لا تقف، كل ذلك في دائرة، كل واحد منها في دائرة لا يعدوها. قد يصطدم المشاة والركبان على الأرض وهم أصحاب بصر وعقل، أما هذه الكواكب التي تزحم الفضاء فإنها لا تزيغ ولا تصطدم، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. من الذي هيمن على نظام هذه الكواكب؟ ومن الذي أشرف على مدارها؟ بل من الذي أمسك بأجرامها الهائلة ودفعها تجري بهذه القوة الفائقة؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أما كلمة الجاذبية، أما تفسير بعض المتأخرين إذا سئلوا عن كوكب أو عن أمر أو عن شيء من بديع صنع الله ومن أسرار خلق الله ومن دقيق إعجاز الله قالوا إنها الجاذبية، لم يقولوا إنها قدرة الله ولم يقولوا إنها قوة الله ولم يقولوا إنها حكمة الله، لكنهم يقولون إنها الجاذبية. والجاذبية كلمة دلالتها كدلالة أهل الرياضيات حينما يقولون سين عن المجهول رمز لقوانين يجهلونها، لكن الحقيقة تقول إن هذه الكواكب رمز لقوانين تصرخ أنها من صنع الله وباسم الله، ولكن الصم لا يسمعون. الله القدير العالم وما فيه من سكون وحركة أثر لقدرة الله سبحانه، فإذا رأيت البذور تشق التربة وتنمو رويدا رويدا لتستوي على سوقها فذلك بقدرة الله، وإذا رأيت الأمواج تلطم الشطآن رائحة غادية لا تهدأ حتى تثور فذلك بقدرة الله، وإذا رأيت القاطرات والطائرات تنتهب الفضاء وتطوي الأبعاد وتحمل الأثقال فذاك بقدرة الله. إن كثيراً من الناس يتعجبون من عقول الخلق الذين صنعوا الطائرة، ويتعجبون من عقول الخلق الذين صنعوا الغواصة والباخرة، ويتعجبون من عقول الخلق الذين صنعوا الدابة والسيارة، ولكنهم لا يعجبون من الخالق الذي خلق هذه العقول التي اكتشفت ما أوجده الله، وهذه العقول ما أنتجت شيئاً من عدم، ولكن الله شاء لها أن تكتشف ما أوجده الله وأودعه في هذا الكون. إذا رأيت البشر يموج بعضهم في بعض ينفعلون بالحب والبغض والفرح والحزن، ينطلقون عاملين أو يهدؤون نائمين، فذلك بقدرة الله. وسواء شعرت أو لم تشعر، فنبضات قلبك في حناياك، وسريان دمك في عروقك، وكمون الحس في أعصابك، وتجدد الحياة في خلاياك، وانسكاب الإفرازات من غددك، كل ذلك بقدرة الله. لا تحسبن شيئا في الكون يقدر أو ينهض أو يقوم أو يسير بنفسه، بل كل ذلك بالله وبأمر الله ومن الله وإلى الله. فكما أن الله أبدعه أولا من عدم، فقد أودع فيه من أسرار قدرته وآثارها ما يدل عليه سبحانه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. الناس حينما يمشون في نفق بين الجبال يقولون عجبا لهذه العقول التي استطاعت أن تفتت هذه الصخور، وإذا رأوا قطعة من صخر قد أزيحت عن الطريق قالوا عجبا لهذه الآلات وصانعيها والمعدات وعامليها، كيف زحزحت أطراف الجبال عن الأرض. ولكنهم ينسون أن الله عز وجل قال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. إنهم يعجبون يوم أن يروا صخرة أزيحت عن الطريق أو نفقا شق في جبل، ولكنهم لا يعجبون في قول الله عز وجل: وإذا الجبال نسفت، ولا يعجبون من قول الله عز وجل: يوم تكون السماء كالعهن المنفوش، ويوم تكون السماء وتكون الجبال كالعهن المنفوش. نعم أيها الأحبة، إننا لنعجب من أمر يسير ثم نضل أو نذهل أو نغفل أو نتغافل عن أمر جليل. لو أن ثرية من الثريات التي تعلق في أسقف القصور أو الأماكن أو الصالات الكبيرة بلغ من طولها وعرضها وضيائها مبلغاً وصفه الواصفون وتحدث عنه المتحدثون، لوجدت القنوات الفضائية والمجلات والجرائد والإذاعات ورجال الإعلام يتحدثون عن هذه الغريبة وهذه العجيبة. والشمس تشرق كل صباح عليهم، تضيء الدنيا جميعاً ثم تغيب، ويبزغ قمر يطل على الكون كله، فقل أن ترى من يتدبر ويتفكر. يدخل بعضهم ساحة أو صالة في قصر فيراها طويلة عريضة ليس فيها عمد، أو يرى قبة واحدة ليس بها أعمدة، فيتحدث ويحدث الناس ويعجب من طول هذه القاعة وعرضها بلا عمد، ويعجب ويستغرب من استدارة هذه القبة بلا أعمدة، وقد نسي أن الله عز وجل رفع السماوات بغير عمد ترونها. فأي هذه أولى وأحق بالتدبر والتفكر؟ إن الواحد يقف في مكتب من المكاتب أمام جهاز الحاسوب فيسأله هذا الموظف: ما اسمك؟ أو أعطني معلومة عنك، إن رقما أو اسما أو اسم أم أو اسم أب. ثم يودع الموظف اسمك أو رقمك في جهاز الحاسب أو ما يسمى بالكمبيوتر، ثم يخرج عنك معلومات كاملة عن ولادتك ومنشئك ووظيفتك وراتبك وزواجك وطلاقك وعدد أولادك. بل هذا الجهاز، هذا الحاسب، يخبرك عن أسماء وآباء ورواتب وأحوال وأبناء ووفيات وأموات ومواليد مدينة بل دولة من الدول. ثم تعجب وتقول: حاسب بهذا المقدار وشاشة بهذا الحجم تسرع وتعطينا هذه الأخبار وتقدم هذه المعلومات، أي عجب نرى، أي دهشة نحن فيها. ولكن الكثير ينسى أو يتناسى أو يجهل قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعجبون من الحاسب إذا قدم معلومات عن 5 ملايين نسمة، ولكنهم لا يتدبرون فيما جعله الله في الصحف والسجلات يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعجب أحدهم ويقول: عجبا لهم، لا ينسون، لا يغفلون، لا يفوت عليهم شيء. أراد أن ينقل استمارة سيارته، أراد أن يجدد رخصته، أراد أن ينقل كفالة عامله، فلما وقف عند الحاسب قيل له: عليك مخالفة مخالفة، وعليك غرامة، وعليك رسوم، وعليك كذا وكذا. فيعجب منهم كيف جمعوا هذه المعلومات، وكيف أحصوها، وكيف لم ينسوها، وقد جهل أو نسي أن الله عز وجل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما كان ربك نسيا، كل ذلك في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى. الله العليم، الله تعالى عليم بكل شيء، لم يسبق معرفته جهل، ولا يجور على معرفته نسيان. الله عز وجل صفته العليم، العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. والله عز وجل الحي القيوم، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. ولا يمكن أن يكون في علم الله ما يخالف الحقيقة. علم الله محيط بالأمس واليوم والغد، بالظاهر والباطن، بالدنيا والآخرة. قد يعرف الإنسان شيئا عن حاضره، وقد يذكر طرفا من ماضيه وما وراء ذلك، وقد يذكر طرفا من ماضيه، ولكن الواحد منا جاهل بمستقبله، لا يعلم ما يغيب له بعد دقيقة أو ثانية. لكن الله وحده يحصي أعمالنا الماضية ساعة ساعة، ويسجل أحوال العالم الغابر دولة دولة وحادثة حادثة. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. إنه علم يشرق على كل شيء، فيجلي بواطنه وخوافيه، ويكشف بداياته ونهاياته، يحيط بذاته وصفاته. فالشهود والغيب لديه سواء، والقريب والبعيد، والقاصي والداني لديه سواء. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. علم الله يشرف على كل شيء إشرافا تاما، ويهيمن على أطوار الموجودات، ما يحس منها وما يتوهم، كل ذلك بعلم الله عز وجل. فعدد ما في صحاري الأرض من رمال، وعدد ما في بحار الدنيا من قطرات، وعدد ما في الأشجار من ورقات، وعدد ما في الأغصان من ثمار، وما في السنابل من حبوب، وما في الجبال من صخرات، وما في الصخور من ذرات، وما في رؤوس البشر وجلودهم من شعر. ثم ما يمكن أن يطرأ على هذه الأعداد الكثيرة من أحوال شتى، وما تحتاج إليه في وجودها من قوى متجددة، وما يعتريها من أوصاف متغايرة، كل ذلك يحيط به علم الله سبحانه. علم الله سبحانه وتعالى الذي لا تبلغ عقولنا منه شيء. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أرواحنا هذه التي في أقفاص صدورنا، هذه التي في جنبات أبداننا، أرواحنا هذه التي نتحرك بها، نحن لا نعلم عن كنهها شيئا. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله السميع البصير، فما من كلام يدور بين الناس أو حديث يتجاذبون أطرافه إلا سبق وقعه وسمعه الله عز وجل قبل أي شيء. لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثه في جانب البيت، وليس بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلا الستر في حجرة عائشة، عائشة في باطن الحجرة، ثم الستر هكذا، ثم المجادلة تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجادل في زوجها الذي ظاهر منها، تقول: يا رسول الله، هذا أوس قد ظاهر مني، وبيني وبينه عيال، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فأنزل الله عز وجل: وعائشة ليس بينها وبين خولة والرسول إلا ستر. تقول عائشة: والله ما سمعت كلامها. وأنزل الله آية من فوق سبع سماوات: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم أيها الأحبة، إنه سمع الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سبحانه ما تغيب عنه همسة ما تغيب عنه همسة وسط الضجيج، ولا تشتبه عليه لغة على اختلاف الألسنة، وهناك أصوات وأقوال يسمعها ويحبها. ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وكما يحب الله صوت الوحي تتلوه الألسنة، فإن الله يكره صوت الفحش والسوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وكما أن الله يسمع كل شيء فهو شهيد على كل شيء، ورؤيته تنظر في أعماق الظلمات فتستشف كوامنها. فليس الله بحاجة إلى ضياء يبصر به الخفي، أو مكبر يعظم به الدقيق. كيف يحتاج وهو الذي خلق الظلمة والضياء، وهو الذي خلق السر والعلانية، وهو الذي خلق القريب والبعيد سبحانه. إذا كنت ثالث ثلاثة فاعلم أن هناك فاعلم أن الله عز وجل يبصر ما تفعلون ويسمع ما تقولون، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. عندما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون توجس موسى وهارون توجسا من طغيان فرعون خيفة، وقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فقال سبحانه لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إن الله معهما. ومع كل كائن من بدء الخلق إلى قيام الساعة إن الله معهما، ومع كل كائن بعلمه عز وجل من بدء الخلق إلى قيام الساعة وما قبل ذلك وما بعد ذلك يسمع ويرى. ما تكون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الإحساس بهذه الحقيقة جزء من الدين، بل هو قمة من قمم الدين ومرتبة من مراتب الدين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ هل يستطيع أحد في العالم، هل يستطيع كيان أو قوة أو دولة أو منظمة أو جيش أو سلطة، هل يستطيع أحد أن يقدم أو يدعي أو يزعم أنه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ لا وألف لا. إن الذي أعطى والذي هدى هو الله عز وجل. بهذا الكلام رد موسى كليم الله على فرعون عدو الله، لما سأله فرعون بكل تجبر وطغيان وهو في قرارة نفسه مؤمن بأن الذي أعطى وأن الذي هدى وأن الذي خلق وأن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو موقن أنه الله، لكن جحوده وكبرياءه وطغيانه وجبروته هي التي صدته أن يقر بذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذا قال موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إن موسى عليه السلام رد على سؤال فرعون هذا السؤال الممتلئ جحودا وتكبرا وإنكارا، لما سأل فرعون من ربكما، ما تعريفه، ما آثاره، ما هي الدلائل القائمة على وحدانيته، ما هي البراهين الساطعة على ألوهيته. يريد أن يتجبر، يريد أن يتكبر، وهو مخلوق من خلق الله، وهو لا يساوي ذرة في ملكوت الله عز وجل. فرد عليه موسى بما ألهمه الله من وحي فقال ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الآية تشمل عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم البر وعالم البحر وعالم الأفلاك. نعم أيها الأحبة، يقول الزمخشري لله دره من جواب، قال أحدهم والله لقد تناوله موسى بكف على وجهه، يعني إن هذا الجواب المسكت صار كصفعة من يد موسى على خد فرعون، وتحت كل كلمة من هذا الجواب آيات وآيات ومعجزات باهرات، وتحت كلمة هدى مجلدات من الصور ومجلدات من الصور والأحكام. إن الله هدى كل شيء. هدى الطفل يوم أن وضعته أمه لا يعرف شيئا ولا يبصر شيئا، فهداه إلى ثدي أمه. فهداه إلى ثدي أمه ليجد فيه اللبن، وهدى النملة وهدى النملة لتخزن قوتها استعدادا لفصل دون فصل ولشتاء دون صيف، وهدى النحلة أن تطير آلاف الأميال لتأخذ الرحيق وتعود مرة ثانية إلى خليتها، وهدى الحمام يوم ينقل الرسائل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد لا يضيع ولا يضل ولا يزيغ. يقول كريسي موريسون: إن النحلة لا يمكن أن تهتدي لتعود إلى خليتها ولتعود إلى مكانها بعد أن تطوف مسافات بعيدة لتمص وتمتص رحيق الأزهار، لا يمكن أن تعود إلا وقد استخدمت آلة لتحدد الطريق والاتجاهات، وسماها إريال. يعني يقول إن هذه النحلة تحتاج إلى إريال لتعلم أين مكانها وإلى أين تتجه. إنه يقول ذلك لأنه جاهل، ولكن من يعرف الحقيقة يعلم أن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى النحلة وقد ذهبت مكانا بعيدا لتعود إلى مملكتها وإلى خليتها. هل تعلمون أن النحلة أول ما يخرج من الخلية نحلة واحدة؟ إن النحل منظم غاية التنظيم، تخرج نحلة أولى ثم تبحث، فإذا وجدت حقلاً ومرتعاً يرتع فيه النحل ويجدون فيه مرعاً لامتصاص الرحيق من الزهور، عاد الرسول وعاد البشير وعاد هذا المندوب إلى المملكة ليخبر بقية النحل في المملكة: يوجد مكان مليء بالأزهار في طريق كذا، باتجاه كذا، بانحراف كذا، في بعد كذا، في موقع كذا، في ارتفاع كذا، في انخفاض كذا. هل تعلمون كيف تتكلم النحلة مع بقية النحل؟ إن لها رقصة معينة، فترقص رقصة مستديرة، ثم رقصة مثلثة، ثم رقصة مستطيلة، وتتحرك بهيئات وحركات يفهم النحل بهذه الحركات، بهذه اللغة، بهذه الإشارات، بكل دقة أين يكمن وأين يوجد حقل الزهور، فينطلق فتنطلق النحلات وينطلق تنطلق أسراب النحل إلى هذا المكان وفقاً للإشارات والرقصات والرسوم والحركات التي صورها ذلك الرسول من رسل النحل إلى مرتع الأزهار، ليجدوا أنه ما ضل وما زاد وما بعد وما قصر وما تاه وما ضل أبدا. من الذي علمه؟ ومن الذي فطره؟ ومن الذي هداه؟ الله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا أيها المغوار من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب: من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة: من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى: يا أيها الدكتور من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب: من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة: من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها: من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام: من يقود خطاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى: ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى: ولدى الولادة ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله: من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله: كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد: من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث: ما الذي صفاك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله: من أحياك؟ قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس: من أخفاك؟ قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية: من بالجفاف رماك؟

أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم أيها الأحبة، أإله مع الله؟ أإله مع الله يخلق؟ أإله مع الله يدبر؟ أإله مع الله يأمر؟ أإله مع الله ينهى؟ أإله مع الله يشرع؟ أإله مع الله يخلق من عدم؟ أإله مع الله يعز من يشاء ويذل من يشاء؟ أإله مع الله يعطي الملك ويسلب الملك؟ أإله مع الله يخفض أقواما ويرفع آخرين؟ أإله مع الله يبسط ويقدر؟ أإله مع الله يحيي ويميت؟ لا وألف لا، سبحان الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لقد عرف السلف قول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم، قالوا إن ذلك إشارة إلى أماكن النجوم، ثم تطور العلم وتقدم الإعجاز فاكتشف علماء الفلك أن هناك نجوما ذهبت من أماكنها، أرسلها الله سرعتها كسرعة الضوء أو أكثر ولم ترتطم بالأرض إلى اليوم وبقيت مواقعها هناك، فقال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم، ولم يقل الله فلا أقسم بالنجوم تعظيما لمواقعها التي قدرها وشاءها ولا تخرج عن مسارها ومدارها ولا تتعد ما حدد الله لها قيد أنملة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. روى البخاري بسنده إلى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. لما سمع جبير ابن مطعم هذه الآية قال كاد قلبي أن يطير. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري به. وجبير قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، جاء ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في فداء الأسارى، وكان جبير إذ ذاك مشركا، فلما سمع هذه الآية من جملة كانت سببا من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام انتهى. وقد ذكره ابن كثير أيضا. أيها الأحبة، إن عظمة الله لا يحدها لسان ولا يسطرها قلم ولا يحويها طرس ولا ورق ولا قمطر، إنها عظمة تعجز الألسنة عن وصفها وتعجز الأقلام عن كتابتها وتعجز الأسفار أن تحويها، ولكن الله عز وجل بما شرع على لسان نبيه وعلمنا أن ندعو وأن نتملق وأن نخضع وأن نسبح الله عز وجل لنقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو كل شجرة على وجه الأرض، لو كل شجرة تراها في طريقك في الغابات في في في في في في في في في الغابات في أنحاء الدنيا، لو كل شجرة أقلام، ولو أن كل بحر حبر، فأخذنا نكتب بهذه الأقلام من مداد هذه البحار حبرا لنصف ولنحيط ولنصف قدرة الله وعظمته وما يليق به، لانتهت هذه الأقلام ولجفت هذه البحار ولم نبلغ شيئا من بيان عظمة الله وعزته وقدرته. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم أيها الأحبة، إننا لا نحصي ثناء على الله ولا نحصي على الله أسماءه الحسنى ولا نحصي على الله صفاته العلى، إننا نقول اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما علمنا هو قليل من كثير وما أوتينا من العلم إلا قليلا. إذا أدركنا هذا أيها الأحبة زادنا يقين وشعور بأننا خلق حقير في مقابل عظمة مطلقة لا متناهية وهي عظمة الله عز وجل. فأنى لعبد وأنى لعبد أن يصارع أو أن يكابر أو أن يدابر أو أن يعرض أو أن يتكبر أو أن يصعر أو أن يتجبر ليعرض عن طاعة الله عز وجل. عجبا لنا معاشر الخلق، من أي شيء خلقنا وما الذي نحمله في أجوافنا؟ أليست أعيننا تحمل القذى؟ أليست أنوفنا تحمل المخاط؟ أليست آذاننا تحمل ما تعلمون؟ أليس في أجوافنا البول والغائط؟ أليس في مغابننا من الروائح ما يجل المسجد عن ذكره ووصفه؟ عجبا لنا، وقد خلقنا من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. أنى لهذا الإنسان الضعيف المسكين الذي هو من أصل مهين أن يتجبر أو يعرض عن طاعة الله؟ إن حق كل عبد من عباد الله، والواجب على كل عبد من عباد الله أن يعرف مقدار ذل وحقارته وصغره أمام عظمة الله عز وجل المطلقة التي لا يحدها حد أبدا. ومن أدرك ذلك فإن هذا من أعظم أبواب الإقبال على الله عز وجل، أن تعلم إنك إن أطعت فإنما تطيع من يستحق الطاعة، وإن عبدت فإنما تعبد من يستحق العبادة وحده لا شريك له، وإن أذنبت فليس بحقيق لك ولا يجوز لك أن تصر في الذنب وأن تمعن في المعصية، بل واجبك أن تنكسر وأن تفر من الله إلى الله وأن تهرب من سخط الله إلى رحمة الله ترجو حلمه وستره ومغفرته. نعم أيها الأحبة، من أدرك هذا فإنه يزيده في ربه إيمانا ويزيده لخالقه طاعة وانقيادا لوجهه سبحانه. أوليس الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه الإمام مسلم. نعم أيها الأحبة، إننا بحاجة أن نتفكر وأن نتدبر. كم من الناس ركب سيارة فخمة فنسي أنه من ماء مهين خلق، وكم من الناس مدح بقصيدة فنسي أنه من ماء مهين، وكم من الناس نسب إلى قبيلة وإلى شرف وحسب ونسب فنسي أنه من ماء مهين، وكم من الناس علق من الرتب ومن النياشين فنسي أنه من ماء مهين، وكم من الناس جمع من الأموال والأرصدة فنسي أنه من ماء مهين. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ نعم أيها الإنسان، ينبغي أن تعلم أنك في غاية الذلة والافتقار والحاجة والانكسار إلى الله وبين يدي الله عز وجل. وينبغي أيها الأحبة أن نتعود التضرع إلى الله، وأن نتعود الشكوى إلى الله، وأن نتعود اللجوء إلى الله، وأن نتلذذ بأن الواحد يرمي بنفسه من طول قيامه ليكون في حالة السجود، ويمرغ أشرف ما في جسمه وهي جبهته، يمرغها على التراب ذلة لله عز وجل. وأنت لا تقبل أن أحدا يضربك على ناصيتك وهامتك ولو بلمسة فيها أدنى ذلة، لكنك أنت تختار أن تذل وأن تنحط وأن تنكسر وأن تنحني من علو وقوفك إلى قمة ذلتك حال سجودك لمن؟ لوجه الله عز وجل. ولا ترضى أن تركع لغيره، ولا ترضى أن تنحني لغيره، ولا ترضى أن تسجد لغيره، بل قد يوضع السيف على الرقبة فتأبى أن تخضع لغير الله، ويوضع السيف على الرقبة فتأبى أن تسجد لغير الله، ويوضع السيف على الرقبة فتأبى أن تنحط خاضعا منكسرا ذليلا لغير الله عز وجل. هكذا الانكسار، وهكذا الانقياد، وهكذا المناجاة في حال السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. ينبغي أن نستشعر الذلة لله عز وجل، وأن نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. ما أحلاها من هيئة، ما أجملها من صورة، ما أطيبها من صفة، أن تسجد منحطا ذليلا منكسرا لعظمة الله، لجبروت الله، لوجه الله، لملكوت الله، وكأنك حلث بالي، كأنك جلد قد سلخ ورمي، أنت منكسر لله عز وجل على هذه الحالة التي أنت تجد قمة اللذة في نهاية الذلة في تمام الانكسار لوجه الله عز وجل. وأنت ونحن فقراء إلى الله. يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لفضلك عالة فقراء، نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء، لولاك ما كنا ولا كانت لنا دنيا ولا عمرت بنا أرجاء. لولاك ما خفقت جوانحنا ولا رعشت بآيات الهدى أضواء، ما اهتز غصن أو ترنم شاعر أو كحلت عين الوجود ذكاء، أو سال قطر أو ترقرق جدول وتلألأت في الروضة الأنداء. لولاك ما كشف الحقيقة عالم أو كان في دنيا الورى حكماء، ما حلقت عبر الفضاء سفينة أو أرسلت ضوء النجوم سماء. أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواك بقاء. إن كنت في عرض البحار فعربدت هوج الرياح وأرعدت أنواء، أو طرت في رحب الفضاء فخانني حظ وأوشك أي حين قضاء، أو شفني هم ينوء بحمله ظهري وراشت سهمها الأرزاء، أو كنت مقطوع الأواطر نائيا فلمن يكون تضرع ودعاء، ولمن تخر جباهنا وقلوبنا حتى تزول بعونه البأساء. يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا إليك جميعنا فقراء. من كان في حفظ الإله وحرزه ذلت له العقبات والأعباء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، أو جعت كان بما رزقت غناء، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وإذا تنكبت الطريق رجعت في ندم إليك ففي حماك نجاء. وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت من فيضك الآلاء. يا ربي خيرك للبرية نازل وإليك يصعد منهم الإيذاء. يا ربي حلمك لم يدع لمقصر عذرا فهل لا يرعوي السفهاء. لو كان ربك بالعقاب معجلا لأتى على هذه القرون عفاء. عجبا أيأنف أن يمرغ هامة لله قوم ضلالة تعساء. لكأن هاتيك القلوب جلامد وكأنما آذانهم صماء. وإلى متى هذا الكنود؟ تجردي تجردي وتعبدي وتعبدي لله يا أهواء. أيها الأحبة في الله، والله لو تحدثنا مذ خلقنا إلى أن نموت، ولو كتبنا بكل شجرة وأفنينا كل بحر وملأنا كل سفر، ما حوينا وما بلغنا وما قلنا ولا وصفنا جانبا من عظمة الله عز وجل. لكن عزاءنا فيما بلغنا وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قولنا في مناجاة ربنا وفي تنزيه ربنا: سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك أنت جملتنا وسترتنا وأكرمتنا ورفعتنا وأعطيتنا وهديتنا وآويتنا. سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نرجو توحيدك، نرجو رحمتك، ونرجو منك وجودك وكرمك، أن تستر به عيوبنا، وأن تغفر به ذنوبنا، وأن ترفع به درجاتنا، وأن تمحو به زلاتنا، وأن تكفر به خطايانا وسيئاتنا. أيها الأحبة، وأمام عظمة الله هذه، ألا تعجبون من قوم يجعلون بينهم وبين الله واسطة؟ أمام عظمة الله هذه، ألا تعجبون من أقوام يدورون بالأضرحة والقبور ويقولون: مدد مدد يا بدوي، مدد مدد يا حسين؟ هل يحتاج الله إلى جثة رميم هامدة في القبر لتوصل دعاءكم إلى الله عز وجل، أو تتخذونها واسطة إلى الله، أو تجعلونهم شفعاء إلى الله؟ مع كل عظمة يوصف الله بها وكل علم يوصف الله به، ترى أقواماً يجعلون بينهم وبين الله شفعاء ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ترى أقواماً يجعلون بينهم وبين الله واسطة. ترون وتبصرون وتسمعون أقواماً بعضهم يذهب للكهنة يظنون أنهم يعلمون من غيب الله الذي لا يعلمه أحد. قال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. تعلم من تعجب من أقوام يذهبون إلى السحرة والمشعوذين والدجالين والبطلة والممخرقين، يريدون منهم حروزا وتمائم وزنارا يعلقونه على عضدهم وفي رقابهم وعلى بطونهم، يقولون: تدفع الضر وتدفع البلاء وتدفع العين. أيحتاج عبد إلى أحد وهو مرتبط متعلق بالله عز وجل؟ إن هذا هو الخسران المبين، وهذا هو الضلال المبين، أن ينقطع العبد من التعلق بالله ليتعلق بساحر، وأن يصدق كاهلا في غيب ليتردد فيما أخبر الله به في كتابه وسنة نبيه، وليعرض عن هدي الله ووحيه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليعمل بنظريات وتجارب وأفكار وآراء عفى عليها الزمن، وإن زينوها وزخرفوها في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. عجبا لهؤلاء الذين يجهلون أو يتجاهلون عظمة الله. وأعجب من هذا عبد يعلم أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ثم يلجأ إلى غير الله في كشف كربة أو دفع ضر أو جلب نفع أو شفاء سقم أو دفع بلاء ونقمة. يا سبحان الله، إن أمر التوحيد عظيم، ومن حقق التوحيد أدرك عظمة الله عز وجل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. اللهم إنا نسألك ونحن نحمدك بكل ما يليق بك وبكل ما يرضيك وبكل ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك اللهم ألا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا كثيرًا إلا جبرته، ولا مثقلًا إلا هونته، ولا مجاهدًا إلا نصرته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا متزوجًا إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدًا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم متعنا، واللهم استعملنا في طاعتك. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.